وينهون عن المنكر من للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد، إذ المتصدى له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة، كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. خاطب الجمع وطلب فعل بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل، حتى لو تركوه رأسا أثموا جميعا، ولكن يسقط بفعل بعضهم. وهكذا كل ما هو فرض كفاية أو للتبيين، بمعنى وكونوا أمة يأمرون بالمعروف، كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف. والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه، أو عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطف الخاص على العام للإذان بفضله، وأولئك هم المفلحون المخصوصون بكمال الفلاح. روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من خير الناس، فقال آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم. والأمر بالمعروف يكون واجبا ومندوبا على حسب ما يؤمر به، والنهي عن المنكر واجب كله، لأن جميع ما أنكره الشرع حرام. والأظهر أن العاصي يجب أن ينهى عما يرتكبه، لأنه يجب عليه تركه، وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. في هذه الآيات الكريمات يأمرنا ربنا عز وجل، سواء الذين كانوا في عصر التنزيل أو المسلمين إلى قيام الساعة، أن نعتصم بحبل الله المتين. وكأن الله عز وجل يقول: يا معشر المؤمنين، إن تمسكتم بهذا الدين وبهذا القرآن وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتم من الناجين، كنتم من الصادقين، كنتم من المفلحين في هذه الحياة الدنيا. فهذا التمسك بهذا الحبل الذي شبه الإسلام والدين والقرآن والهدى بهذا الحبل المتين، فإذا تمسكتم به نجوتم من الهلاك. والمقصود به الفلاح إنما يكون برضاء الله عز وجل، الفلاح بأخذ الكتاب باليمين، الفلاح بأن يرضى الله ورسوله عنك، الفلاح أن تكون سعيدا في الدارين، في الدار الدنيا وفي الآخرة. بالخلاصة الفلاح أن تستعمل نفسك فيما أراد الله سبحانه وتعالى لك من الخير في هذه الحياة الدنيا، وأن تكون عبدا مثاليا لله سبحانه وتعالى. اعتصموا بحبل الله، فهذا التمسك بهذا الإسلام وبهذا الدين وبهذه السنة النبوية المباركة إنما هو سبب للنجاة من كل سوء، وسبب للوقوع في كل خير. والاعتماد عليه معنى ذلك أن يعتصم الإنسان، يعني وأن يكون قويا مع إخوانه الذين هم على طريق واحد وعلى شكيلة واحدة. ولذلك أكد ربنا عز وجل بقوله جميعا، ليس المراد تارة هذا وتارة هذا، لا، جميعا نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جميعا. عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أقبلنا إلى دين الله عز وجل جميعا. إذا جاء شهر رمضان صمنا جميعا. إذا حان الحول أو نبت الزرع ووجبت الزكاة علينا زكينا جميعا. إذا حججنا إلى بيت الله الحرام عند ذلك كنا من الموفقين وكنا نقول جميعا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جميعا. عندما نحل الحلال ونحرم الحرام جميعا. عندما نختلف مع بعضنا نرد خلافنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله جميعا، بأن نكون يدا واحدة على أعدائنا في الجهاد في سبيل الله، لا يطعن بعضنا ببعض جميعا، متكاتفين على الحق لا على الباطل. لذلك هذا معنى ولا تفرقوا، لا تتفرقوا. التفرق سببه أنه يحصل الاختلاف. أهل الكتاب صاروا شيعا وصاروا أحزابا واختلفوا مع بعضهم البعض وحاربوا بعضهم البعض. أهل المدينة المنورة عندما كانوا أوسا وخزرج وعندما أغرى بينهم اليهود طعنوا ببعضهم البعض وأخذوا يقاتلون بعضهم البعض 120 سنة. كلما بردت الحرب أخذ اليهود يغذونها وينشرونها ويقيدونها. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسيطروا على هؤلاء وهؤلاء. دائما إذا أردت أن تذكر ذلك ينبغي عليك أن تذكر النعمة. أي نعمة هي أفضل من نعمة الإسلام؟ أي نعمة هي أفضل من اتباع الرسول العدنان؟ أي نعمة هذه من الهداية إلى دين الله، من التوفيق إلى شرع الله عز وجل، من التآلف ما بين المسلمين، من زوال الحقد والغل والحسد من قلوبهم. تصور أن الإسلام الذي جمع ما بين الناس ولم يفرق، الإسلام الذي جعل الأعداء المتقاتلين الذين كانوا في الجاهلية على هذا تتآلف قلوبهم، كيف يقفون في صلاة واحدة وقلوبهم فيها غلا؟ لذلك قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة في الله شيء عظيم جدا. إن أخ الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. إذن هذا أخ الصدق، المسلمون كانوا كذلك يدافع بعضهم عن بعض. إن الإخوة الذين كانوا أوس وخزرج تقاتلوا مع بعضهم، نسوا أنهم أقرباء وأنهم إخوة، ومع هذا تقاتلوا زمنا طويلا. ما أفضل شيء كان لإطفاء هذه الحرب؟ الإسلام. السؤال لماذا نقاتل بعضنا البعض؟ ما الهدف من هذا القتال؟ ما هي النتيجة التي نجنيها من هذا القتال؟ لماذا هذا القتال الذي طال 120 سنة؟ ما فائدة تألفنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم بين الحين والآخر، إذا تذكروا تلك المواقف، وأنا بين ظهرانيكم، كان يسميها بدعوى الجاهلية صلى الله عليه وسلم. لذلك شبههم ربنا عز وجل، شبه النار بحفرة كبيرة كحفرة البئر، ولها شفة، وكنتم على شفا حفرة من النار، كل واحد منكم كان قريبا من عذاب الله تبارك وتعالى، كل واحد منكم كان قريبا من الهلاك والخسران. فلم ينتفع بدنيا ولم ينتفع بآخرة، لكن الله أراد بكم الخير، وعندما أراد بكم الخير أنقذكم عندما أرسل لكم دين الإسلام، دين الحق، دين النصرة، دين التآلف، هذا الدين الذي أنقذكم الله به. أرسل إليكم أفضل خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا النبي الذي دعاكم إلى الإسلام وألف بينكم، لذلك كان كل واحد منكم يعرف هذا الأمر. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي تبين أكثر من هذا التبيين الذي بينه الله على حالكم التي أنتم فيها، فأنقذكم من شفا حفرة على النار حتى جعلكم سعداء في الدارين لعلكم تهتدون. إن الله يريد لعل تفيد الترجي، أما في القرآن فإنما تفيد التحقق، ومعنى هنا إن الله يريد ثباتكم على الهدى، ثباتكم على الخير، أن تزدادوا فيه. فكل يوم يزداد الإنسان إيمانا ويزداد طاعة لله عز وجل. لذلك أي طريق يثمر، علمنا ربنا عز وجل الطريقة الموصلة إلى الله عز وجل. ما هي الطريقة الموصلة إلى الله؟ انظر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الناس في الأمة لابد من علماء ولابد من عامة، لابد من حكام ولابد من محكومين، لابد من محتسبين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم، من تفيد التبعيض، ليس كل الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد تفيد هذه أنك في أي مكان وجدت وكنت أنت ينبغي أن تكون الآمر، فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لذلك عندنا في الإسلام فروض تسمى بفروض العين وفروض تسمى بفروض الكفاية. فروض العين كالصلاة والطهارة، لا يمكن أن يتطهر أحد عنك ولا يمكن أن يصلي عنك أحد أو يصوم عنك أحد أو يحج عنك أحد وأنت قادر، إذن هذه فروض عينية، لا أحد يتوب عنك، أنت تتوب إلى الله، لا أحد يستغفر عنك، أنت تستغفر الله، لا أحد يقوم الليل عنك، أنت تقوم لله عز وجل، إذن هذا أمر عيني. وهنالك فروض كفائية إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. الحكم في الإسلام القضاء، تغسيل الميت، تكفينه، دفنه، هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جماعة مخلصون عرفوا دينهم وعرفوا حقيقة شرعهم، وبعد ذلك لجأوا إلى الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الخير في كل مجامعه، يدعون إلى الإسلام بكل صنوفه. فإذا قمنا بعد فروض العين بفروض الكفاية ونصح بعضنا بعضا، ولذلك عرفنا أن هنالك من يراقب الناس ويبين لهم الطريق الصحيح من الطريق المنكر، ويبين لهم حتى لا يأتي أهل المنكر فيتمادون فيه، فلذلك هؤلاء الجماعة يوقفونهم عن شرهم وعن ضلالهم، يتصدون لكل شيء إنما يزرعه الشيطان بين صفوفكم. هذا عندما يعلم الإنسان أحكام دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم كيف يقوم بأمر الاحتساب. هذه الحسبة التي كانت سابقا عند المسلمين، جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمرنا الله عز وجل بشيئين، أن تكن منا هذه الجماعة وأن نمكن هذه الجماعة منا، كذلك علينا أن نستجيب لما تقول. لذلك إذا حدث منكر في المجتمع فلم ينهى عنه، سكت عنه الجميع، أثم الجميع بهذا الفعل، بينما إذا كان هنالك من يتصدى له ويعلم أن هذا من المنكر ويرجع إلى أهل العلم وأهل الفضل وأهل الفتوى فيبينون ذلك، فالالتزام إنما يكون على الجميع. وأما ترك، لو تركنا ميتا مثلا لم نغسله، أثم الناس جميعا وقتلوا. لو تركنا في مدينة مثلا الأذان لقتل الناس جميعا من أجل إقامة هذه السنة. لذلك هنالك شيء عظيم في فروض الكفايات ينبغي علينا أن نقوم به وأن نعرفه وأن نسيره. فإذا كان التناصح في المجتمع والإخبار بالخير والإنهاء عن الشر، عند ذلك نكون في طريق واحد. هذا الطريق الواحد الذي آمنا به وسلكنا هذا الطريق فيه، عند ذلك نكون من الموفقين بالله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ربنا عز وجل عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. لذلك سبب الخيرية التناصح. كانوا بينما الأمم التي فسدت كانوا لا يتناهون، كانوا بين بعضهم البعض لا يرى الواحد منهم المنكر يفعله أخوه ومع هذا لا ينهى عنه، بينما أمة الإسلام: يا أخي هذا حرام، هذا ظلم، عليك أن تبتعد، أدي هذا الحق لهذا الإنسان. نتعاون كالجسد الواحد، المؤمنون كالجسد الواحد. إذن إذا تداعى منه عضو إذن اشتكى منه سائر الأعضاء بالحمى والسهر. كل واحد منا يشعر إذا كان هنالك مظلوما في المجتمع، إذا كان مظلوم في المجتمع عند ذلك فما علينا إلا أن ننقذ هذا المظلوم. كأن كل واحد منا ظلم وكأن كل واحد منا اعتدي علينا. فهذه الأمة التي تأمر بالمعروف أي تأمر بالصلاح الدنيوي وبالصلاح الديني. وكذلك إذا كانت هذه الأمة تنهى عن المنكر فلا تجعل للشيطان على المؤمنين سبيلا يتسلسل تدريجيا ويتغلغل. أنتم اليوم تعيشون في مجتمع لو عدتم فيه إلى الوراء 30-40-50 سنة ترون أن المنكر عندما قل الناس الذين يتناصحون مع بعضهم البعض، وربما كان سبب ذلك أن السلطان لا ينصر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أخذ الفساد يستشري في المجتمع في كل شيء في كل شيء. ماذا تريد أن تنظر؟ معاملاتنا غلب عليها الظلم والفساد، معاملاتنا غلبت عليها الرشوة، قضاؤنا صار قضاء فاسدا، نساؤنا تبرج، اختلط الرجال بالنساء. كلما يأتي يوم يأتي يوم أسوأ من الأمر السابق. السبب فيه عدم التناصح. كأن الآمر بالمعروف على المنبر والناهي عن المنكر لا علاقة له بالناس. الناس لا يبالون أن يأتوا في آخر صلاة الجمعة أو لا يأتون. هذه المساجد كبرت ولكن لا يوجد عمار لها على الأغلب. كل المساجد ربما ترى فيها صفا وفيها 100 صف. أين المسلمون؟ لماذا بنيت هذه المساجد؟ من أجل الزخارف؟ من أجل المتاحف؟ لا، ينبغي علينا أن تكون مصدر هداية كما كان المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم نفعل ذلك نكون من الخاسرين. انظر ماذا قال ربنا عن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير، هؤلاء قال عنهم انظر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف إذن وينهون عن المنكر، قال وأولئك هم المفلحون. قالوا الجملة إذا جاءت معرفة الطرفين وجاء بعد ذلك ضمير فصل للتوكيد، كل ذلك إنما يبين التخصيص وأنهم هم المفلحون لا غيرهم، هم الفائزون، هم المخصوصون بكمال الفلاح والتقرب إلى الله عز وجل. عندما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من خير الناس، من أفضل الناس في المجتمع، قال آمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر وأتقاهم لله، أمر ونهى وامتثل أمر الله ووصل رحمه. إذن الأمر بالمعروف في نظر رسول الله في نظر القرآن الكريم إذن هو من الواجبات، من الواجبات، فكل ما أنكره الشرع يكون حراما، وكل ما أمر به الشرع ينبغي امتثاله ويكون فريضة. فلذلك فإذا نهي العاصي عن المعصية فيجب عليه أن ينتهي، وإذا أمر بالمعروف فيجب عليه أن يعمل. وإذا كان عندنا مسألتان، الأمر بالمعروف وعمل المعروف، النهي عن المنكر وترك المنكر، لا يقول أحدهم أنا لا أستطيع لأني أفعل ذلك، لا، أحدهما لا يتعلق بالآخر، فأنت عليك واجبان، إذا لم تستطع أن تقوم بأحدهما فقم في الآخر، وهذا أمر ضروري جدا. كما يقول بعض الناس للأسف عندما يرون مثلا صاحب دكان يغش، فماذا يقولون له؟ خلاصا لي، لماذا أنت تنهاه عن الخير؟ انهاه عن المنكر، قل له أحسن من صلاته، من لم تنهه صلاته وصيامه عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، قل له لا تغش، لا تقل له لا تصلي، هذا من الخطأ الذي وقعنا فيه بشكل كبير، لعل الصلاة تقربه إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، بعدما أمر نهانا أن نقلد غيرنا. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.